قال الفصل الخامس: الموقف من الابتداع وأهله. كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة وسد ذرائع الابتداع ورد جميع ما خالف السنة. فمستند المشروعية هو موافقة الشريعة المطهرة بفهم وتطبيق الصحابة البررة وأهل الحديث المهرة. والأسوة الحسنة لهذه الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صحت سنته بلا معارض فلا يحل لأحد ضدها لقول أحد من الخلق. وأهل البدع الناكصون عن اتباع أهل جهل وتعصب وغلو وهوى، يجادلون بغير حق ويجادلون في الحق بعدما تبين، يجتمعون على تنقص منهج السلف ويجمعون على عداوة أهل السنة، مختلفون بالكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب، يزعمون أن النصوص لا تفي بمسائل الإيمان، ويستدلون بالكشف والذوق والمنامات، ويعتمدون الواهي من الروايات، ويتركون الاحتجاج بصحيح الآحاد، يقدمون واهي العقل على صحيح النقل، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويقبسون من أديان غير المسلمين، ويتأثرون بمناهج وثقافات غير المؤمنين. وفرق الخارجين عن السنة كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم متوعدون في الجملة، فحكمهم حكم أهل الوعيد، يتوجه عذابهم، وقد يغفر الله لبعضهم لجهلهم أو بأعمال لهم صالحة أو بتوبة ماحية أو بمصائب مكفرة أو بشفاعة مقبولة ونحو ذلك. والفرق الخارجة عن الإسلام كالباطنية والرافضة والقاديانية والبهائية كفار، وحكمهم حكم المرتدين. نعم، هذا فصل الموقف من الابتداع وأهله. قال المؤلف رحمه: كل محدث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة يوم الجمعة: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. قالوا أهل السنة: كل محدثة بدعة. إذا البدعة هي الحدث في الدين، والحدث في الدين ضلالة، والضلالة في النار. قال المؤلف: أهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة، يعني يقولون أن العبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز أن تعبد الله إلا يدل على الدين والكتاب والسنة. يرجع في العبادة، في إثبات العبادة، إلى كتاب والسنة. ما جاء في الكتاب أنه عبادة، أو جاء في السنة أنه عبادة، منع. وأهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة وسد ذرائع الابتداع، سد ذريعة توصل البدعة، هذا مطلوب، ورد جميع ما خالف السنة. فمستند المشروعية هو موافقة الشريعة المطهرة. يعني متى يقال هذا مشروع؟ إذا وافق الشريعة، ما وافق الشريعة وقال هذا مشروع، بفهم وتطبيق الصحابة البررة وأهل الحديث المهرة. يعني السنة ما وافق الشريعة بفهم الصحابة وأهل الحديث. قال: والأسوة الحسنة لهذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا صحت سنته بلا معارض فلا يحل لأحد ردها لقول أحد من الخلق. إذا صحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعارضها أحد شيء، فلا يحل لأحد أن يردها لقول أحد من الخلق، بل يجب عليه أن يعمل بها. وأهل البدع الناكسون على اتباع أهل جهل وتعصب وغلو وهوى، أهل البدع الذين انحرفوا عن اتباع أهل جهل وأهل تعصب وأهل غلو أهل هوى، يجادلون بغير حق. هذا وصف يجادلون بغير حق، ما لهم حق المجادلة، ويجادلون في الحق بعدما تبين، بعد وضوحه. يجتمعون على تنقص منهج السلف، أهل البدع يجتمع على هذا تنقص منهج السلف، ويجمعون على عداوة أهل السنة. هكذا أهل البدع، يعني يجتمعون على تنقص منهج السلف، ويجمعون على عداوة أهل السنة، يعادونهم. قالوا: مختلفون في الكتاب، مخالفون الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. أيضا هذا مأخذ خطة الإمام أحمد ولك هذا كراس شرح الطحاوية مختلفون في الكتاب، الكتاب هو القرآن مختلفون فيه، مختلفون في تأويله، مختلفون في تأويله ومختلفون في تنزيله أيضا، مخالفون في الكتاب، هم مخالفون الكتاب جاب أنهم مخالفون، متفقون على مخالفة الكتاب، على مخالفة ما دل عليه، مختلفون في الكتاب في تأويله وتنزيله، مخالفون في الكتاب، هم مخالفون الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يزعمون أن النصوص لا تفي بمسائل الإيمان. هل أهل البدع يزعمون أن النصوص لا تفي بمسائل الإيمان ويستدلون بالكشف والذوق والمنابات، هذا الصوفية الكشف لأن يكشف له وأنه رأى شيء في المنام أو صار له وذق ذوق ووجد، فهو يجعل الذوق والوجد تشريع، إذا وجد شيئا في ذوقه ووجده قال هذا أبشر، يستدلون بالكشف والذوق والمنابات هذا الصوفية، ويعتمدون الواهية من الروايات الضعيفة ويتركون الاحتجاج بالصحيح على حال، الحديث الصحيح إذا كان أحد لا يعملون به ولا يحتجون به، يقدمون واهية العقل على صحيح النقل، هذا من جهل الظن، يقدمون واهية العقل الضعيف على النقل الصحيح، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقبسون من أديان غير المسلمين، يقبسون من أديان غير المسلمين يعني يأخذون منهم، ويتأثرون بمناهج وثقافات غير المبين، وفرق خارج عن السنة، هناك فرق خارج عن السنة كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم، خوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة هؤلاء خارجون عن السنة، لكن هم خارجون عن الإسلام، الخوارج عملهم الصحابة ومعاملة المبتدعين، وروي عن الإمام أحمد تكفيرهم، واختار شيخ سماحة الشيخ عبد المجيد اختار تكفير الخوارج، والشيعة طبقات منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب العقيدة، ذكر أهل الفرق أنهم 24 أنهم ما يقارب من 24 فرقة، وكذلك الخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة، كل هذه فرق خارجة عن السنة، المرجئة الذين يؤخرون الأعمال فلا يدخلون في مسمى الإيمان، متوعدون في الجملة، لأنهم لمخالفتهم ما جاء في الكتاب والسنة، ولهذا قال الحديث وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، متوعدون بالنار كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم، متوعدون في الجملة يعني عموم على العموم متوعدون، فحكمهم حكم أهل الوعيد، فحكمهم حكم أهل الوعيد، يتوجه عذابهم، حكمهم حكم أهل الوعيد، الوعيد الذي توعد بالمعاصي بالنار وغيره، يتوجه عذابهم، وقد يغفر الله لبعضهم لجهلهم، هم متوعدون ولكن قد يغفر الله لبعضهم بسبب الجهل أو بأعمال لهم صالحة أو بتوبة ماحية أو بمصائب مكفرة أو بشفاعة مقبولة ونحو ذلك، وهذا جاء في الأحاديث أنه قد يغفر لبعضهم بأعمال صالحة أو بتوبة أو بمصائب مكفرة أو بشفاعة مقبولة، هكذا قال المؤلف، والفرق الخارجة عن الإسلام كالباطنية والرافضة والقديانية والمائية كفار وحكم المرتدين، نعم هذا معروف، الباطنية الذين يقول الشيء الله هو باطن، والرافضة الذين يعبدون آل البيت ويؤلهون علي ويزعمون أن القرآن ما بقي منه إلا الثلث، هذا كفر الله كالباطنية والرافضة والقديانية والمائية كفار وحكم المرتدين، حكمهم حكم المرتدين، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الفصل السادس: معاملة أهل البدع. وأهل السنة تتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع، فتارة يبين الحق ويبدون النصح بلا محاباة، وتارة يأخذونهم بالتألف والمداراة، وثالثة يعاملونهم بالهجر والمجافاة، وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسها واختلاف حال أهلها، ووفقا للمصالح والمفاسد المترتبة في الزمان والمكان، إذ كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنى على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. ويعتبرون أول الأمر أن المخالف منهم محل دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتلطفون بهم في ردهم إلى الجادة وأنواع السنة، ويقبلون الحق ممن جاء به، وبه يعرفون الرجال وينصفون المخالف فيقبلون ما في كلامه من حق ويردون الباطل، ويضبطون ردهم على أهل البدع بحسن القصد ونصرة الحق ونصح وهداية الخلق والرحمة والرفق، وينهون عن المناظرة من لم يكن في العلم متينا وفي الفهم عميقا وفي الحجة بليغا، ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل، ويأمرون قبل المناظرة بمعرفة حال الخصم مذهبا وقولا وأدلة وكتبا، ويمتنعون عن مناظرة أهل السفسطة والمغالطة، ويحررون مواطن الخلاف، ويحيطون بردود أهل البدع بعضهم على بعض، ويظهرون أولا تعارض الباطل وتناقض أدلته وفساد لوازمه، ويعتنون بألفاظ أدلتهم وتحريرها ومراعاة سياقها وسباقها ولحاقها، ويجمعون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات، ويستدلون بالأدلة المتفق على حجيتها، ويتوقفون عند الإيهام، ويستفصلون عند الإجمال، ويعلمون أن الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق الشرعية شيئا، ويسوغون عند الحاجة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص، وإقامة الحجة عليهم بجنس ما التزموا من الحجج، ويسكتون عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعند غلبة الظن بعدم جدوى المناظرة والمحاورة فإنهم ينهون عنها ويأمرون بأجرهم وترك مجالستهم حيث لم تتحقق مصلحة أو تحققت المضرة، وعليه يحمل تحذيرهم من مجالسة أهل الأهواء والبدع، ويطلبون من ولاة أمرهم الأخذ على أيدي أهل الأهواء بما ينكف به شرهم وينقطع به عن أهل الإسلام ضررهم. وبالجملة فآل البدع هم من أهل القبلة لما لم ينتقلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غيره بدليل واضح وبرهان لائح، إذ منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة، ولكل أحكام. وكما يجوز الدعاء لجملتهم بالهداية فيجوز الدعاء على جملتهم من جهة أخرى، وفي المعين منهم خلاف وتفصيل. وأهل السنة يصلون الجمعة على عياد خلف أهل القبلة ومن لم يكن إلى بدعته داعيا وبها مجاهرا، ويصلون على أهل القبلة، وقد يترك بعض أهل الفضل الصلاة على بعض أهل البدع زجرا عن بدعته، ومن ثبت كفره لم تجز الصلاة خلفه ولا عليه، ويعتقدون أن أصل في المسلمين السلامة وأنه لا يشرع للمأموم أن يسأل عن حال إمامه إن كان مستورا، والداعية إلى البدع منهم ترد شهادته إنكارا عليه، ومن أهل السنة من قبلها ومن لم يكن داعية فالراجح قبول شهادته. والأصل في تلقي العلم عنهم المنع درءا للمفسدة وسدا للذريعة إلا عند الاضطرار إلى ذلك، فيجوز مع الحذر، وتجوز الاستعانة بهم في الجهاد حيث دعت الحاجة، شريطة أن يكونوا ممن يحسنون الرأي في أهل السنة وأن يكونوا مأمونين ومؤتمنين، وإلا فلا. وفي التاريخ والواقع شاهد وعبرة. نعم، هذا الفصل في معاملة أهل البدع. يقول المؤلف والله أهل السنة تتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع على حسب المصلحة التي دلت عليها النصوص، تتفاوت معاملتهم، فتارة يبينون الحق ويبذلون النصح إلى محاباة إذا رأوا المصلحة في ذلك، إذا كان المبتدع قريب إلى الحق يبين له الحق ويظهر له النصح ولا يحابه إذا رأى المصلحة في هذا، وتارة يأخذونهم بالتألف والمداراة، يتألفونهم ويدارونهم، وثالثة يعاملهم بالهجر والمجافات، أحيانا يهجرونهم، أحيانا يبين الحق لهم ويدون النصح، وأحيانا يتألفونه وأحيانا يعاملهم بالهجر والمجافات، وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسه واختلاف حال أهلها، ووفقا للمصالح والمفاسد المترتبة في الزمان والمكان. وكل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنى على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. تارة يبين الحق، إذا كان المبتدع يقبل الحق يبين له الحق وينصح، وتارة يتألف ودارا إذا كان يفيد، وأحيانا يهجر العاصي والمبتدع، يهجر بمعنى أنه يترك ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تجاب دعوته، إذا كان الهجر يفيد. أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا. الشيخ الإسلام رحمه بيّن أن المبتدع والعاصي إنما يهجر إذا كان الهجر يفيد. بعض الناس إذا هجرته يقدرك، لا سيما إذا كنت قريب أو جار يقدرك ويرجع عن بدعته أو معصيته، فإذا هجرته لا تجيب دعوته ولا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام، يعود يشق عليه ذلك، يعود إلى حالته الشرعية فحين تعود. وبعضهم يزيد شره إذا إيش؟ إذا هجرته، إذا كنت لا تهجره يرأيك بعض الشيء وفهمه، فإذا هجرت صار ما يبالي بك، قال لا يهجر. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى نزل التبوث، حتى نزل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى الله والتوب إليه. الصحابة هجروهم ولا يكلمونهم، كعب المالك قصة مشهورة أنه لم يكلموا ابن عمه وحب الناس إليه حتى تاب الله عليه، وكانوا على الحال التي ذكر الله ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ولم يهجروا المنافقين، أما هم موجودون ما هجرهم، لأن هجرهم لا يفيد. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الهجر كالدواء علاج، إن كان يفيد استعمل ويردع العاصي ويرده إلى الحق فيستجيب لله ولرسوله ويترك ما هو تلبس به من البدعة والمعصية، وإن كان لا يفيد فلا تهجر، استمر في نصيحته ولا تهجر. هذا قرر الشيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا المعلم تارة يبين الحق وبدون النص بلا محاولة، وتارة يأخذونهم بالتألف والمدارات، وتارة يعاملهم بالهجر والمجافات، وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسها واختلاف حال أهلها، بناء على اختلاف حال المبتدعين، يعني هل يفيد أو لا يفيد، هل يفيد الهجر أو لا يفيد، ووفقا للمصالح والمفاسد المترتبة في الزمان والمكان، يعني بناء على المصلحة وبناء على تفاوت مراتب مفاسد المصالح. قال إن كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تبنى على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. قال ويعتبرون أول الأمر أن المخالف منهم محل دعوة بالحكمة والوعظ الحسن، ويتلطفون بهم في ردهم إلى الجادة وأنوار السنة. في أول الأمر الدعوة بالحكمة والوعظ الحسن والتلطف في خطابهم وردهم، فإن فاد الحمد لله، هذا هو المطلوب. ويقبل الحق ممن جاء به، هذه السنة يقول الحق ممن جاء به، الحق هو ممن جاء به حتى ولو كان الذي جاء به حتى ولو كان من اليهود. الرسول لما جاءه اليهود وقالوا يا محمد لا نجد أن الله على السماوات على أصبع والأرض على أصبع والسماء والماء والشرع على أصبع والسرس على أصبع ثم هن يهزن بيده، ضحك النبي تصديقا لقول الحق. والشيطان لما علم أبا هريرة آية الكرسي قبل قال لقد صدقت وهو كذب، إذا الحقيق بمن جابه ولو كان كافرا ولو كان شيطانا. وإذا قال ويقبلون الحق ممن جاء به وبه يعرفون الرجال وينصفون المخالف، الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف الرجال، الرجال يعرفون بالحق وينصفون المخالف، المخالف ينصفونه يعني لا يظلمونه وإنما يعاملونه بالعدل، فيقبلون ما في كلامه من حق ويردون الباطل. هكذا طريقة السنة والجماعة. قال المؤلف في معاملة أهل البدع، قال من معاملة السنة لأهل البدع أنهم يضبطون ردهم على أهل البدع بحسن القصد ونصرة الحق ونصح وهداية الخلق والرحمة والرفق، هكذا قصدهم حسن ليس قصدهم سيء، يعني يردون على البدع بحسن القصد، يقصدون نصرة الحق وهداية الخلق، يقصد النصح والهداية والرحمة والرفق، ولهذا كسر حصل. وينهون عن المناظرة من لم يكن في العلم متينا وفي الفهم عميقا وفي الحجة بليغا، ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل. نعم، هكذا أهل السنة يردون البدعة بالحق لا بالباطل وينقضونها من الأصل. وينهون عن المناظرة والمجادلة إلا من كان عنده علم بصيرة وعنده فهم وعنده قوة في الحجة، مثل المحاورات الآن التي تجرى بين الشيعة وبين إيش، المناظرات بين الشيعة وبين أهل السنة. إذا كان المناظر قوي وعنده علم بصيرة وعنده قدرة على إبطال الشبه هذا طيب، لكن إذا كان لم يكن عنده قوة ولا عنده فهم يتغلب عليه الخصم والشيء، فتكون الشبهة قوية والرد ضعيف فتتمكن الشبهة عند الناس. لهذا ما ينبغي للإنسان أن يدخل في المناظرة إلا إذا كان عنده قوة وبصيرة وقدرة على كشف شبهة المبتدع، وإلا صار يكون في المجادلة ضرر على المسلمين حيث تقوى الشبهة ويضعف ردها. وكذلك ينهى عن الدخول إلى مواقع أهل البدع، بعض الناس بعض الشباب الصغار يدخل مواقع أهل البدع بقصد الفرجة وسماع كلامهم، ثم تتمكن الشبهة من رأسه ولا يستطيع إزالتها. لا ينبغي هذا، لا ينبغي الإنسان من العصوة التي لا تدخل على مواقع اليهود والنصارى والمبتدعة، لأن لا تتضرر بأن تعلق في ذلك شبهة. وينهون عن مواضرة من لم يكن في العلم متينة وفي الفهم عميقة وفي الحجة بليغة، ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل. ويأمرون قبل المناظرة بمعرفة حال الخصم مذهبا وقولا وأدلة وكتبا، يعني اللي يناظر لا بد يعرف الخصم، حال الخصم، ما هو مذهبه، ما هي عقيدته، ما هو قوله الذي ينتصر له، ما هي أدلته، ما هي كتبه التي يصير لها، حتى تستطيع المناظر أن يرد عليه. أما إذا كان جاهلا بحاله كيف يرد عليه؟ لا بد تعرف حال الخصم، ما هو مذهبه، شيعي رافضي يهودي نصراني بهائي قادياني، لا بد تعرف مذهبه، ولا بد أن تعرف قوله، ولا بد أن تعرف دليله، ولا بد تعرف كتابه الذي يرجع إليه حتى ترد عليه. قال ويمنعون عن مناظرة أهل السفسطة والمغالطة. السفسطة هي تمويه الحق وتلبيسه، نسبة إلى السفسطائيون، وهم الذين يبوهون الحق ولا يقبلون إلا ما دلت عليه الحواس الخمس. السفسطة تمويه الحقائق والمغالطة، ويحررون مواطن الخلاف. إذا أردت أن ترد عليه تبين مكان النزاع بينك وبينه، تحرض حتى يخرج عنه ما ليس منه. ويحررون مواطن الخلاف ويحيطون بردود أهل البدع بعضهم على بعض، يعني كذلك أيضا يكون عندهم علم وإحاطة برد أهل البدع بعضهم على بعض. ويظهرون أولا تعارض الباطل وتناقض أدلته وفساد لوازمه، يعني هم يبينون للناس أن الباطل يعارض بعضه بعض وأن أدلته متناقضة وأن لوازمه الفساد. قال ويعتنون بألفاظ أدلتهم وتحريرها ومراعاة سياقها وسباقها ولحاقها، يعتنون بألفاظ أدلة الخصوم وتحريرها ومراعاة السباق، السياق والسباق واللحاق، يعني تراعي سياق الأدلة وتراعي ما سبقها وتراعي ما لحقها، سياق والسباق واللحاق. قال ويجمعون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات. نعم، أهل الحق يجمعون الأمور المتماثلة يجمعون بينها، والأمور المختلفة يفرقون بينها، على عكس أهل البدع الذين يفرقون بين المتماثلات ويجمعون المختلفات، ويستدلون بالأدلة المتفق على حجيتها، أما المختلف حجيتها فلا. قال ويتوقفون عند الإبهام أو الإيهام، إذا كان الأمر في مبهم أو التباس يتوقفون، ويستفصلون عند الإجمال، إذا كان شيء مجمل يطلب الخصم فصل، ويعلمون أن الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق الشرعية شيئا. نعم، الاصطلاحات الحادثة ما تغير، العبرة بالدليل. مثلا بعض الناس يسمي الربا فائدة أو عمولة أو ربح مركب، هل هذا يغيره؟ لا، هي محرمة. يقول سمي فائدة أو عمولة ما. كذلك بعضهم الخمر سمي شراب الروح، شراب الروح هل هذا يغيره ويجعله حلال؟ العبرة بالحقائق. ويسورون عند الحاجة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، إذا كان اصطلاح خاص يخاطبهم باصطلاحهم عند الحاجة باصطلاحهم الخاص، وإقامة الحجة عليهم بحسن ما التزموهم من الحجج، يقيم الحجة عليهم بإلزامهم وحججهم، ويسكتون عما سكت الله عنه ورسوله، كما في الحديث ما سكت الله عنه فهو عفو، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودها فلا تحدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النساء فلا تفهمونها. قال وعند غلبة الظن، وعند غلبة الظن بعدم جدوى المناظرة والمحاورة فإنهم ينهون عنها. إذا غلب على ظنك أن المناظرة لا تفيد والمحاورة لا تفيد اتركها، ويأمرون بهجرهم، هجر أهل البدع، وترك مجالستهم حيث لم تتحقق مصلحة. إذا كان ما في مصلحة ابتعد عن البدع لئلا يضرون وتتمكن شبههم منك، حيث لم تتحقق المصلحة أو تحققت المضرة، وعليه يحمل تحذيرهم من مجالس أهل الأول البدع، يعني تحذير العلماء من أهل مجالس أهل الأول البدع إذا لم يكن في مجالس مصلحة. أما إذا كان في مجالس مصلحة يعني بسبيل الحق لهم ومحاورتهم ومجادلتهم ويغلب على الظن أنهم يرجعون عن بدعتهم فهذا مطلوب. قال ويطلبون من ولاة أمرهم الأخذ على أيدي أهل الهوى بما ينكف به شرهم وينقطع به على أهل الإسلام ضرهم، يطلبون من ولاة الأمر أن يأخذوا على أيدي أهل البدع حتى يكفوا شرهم على الناس وحتى ينقطع ضرهم. قال وبالجملة فأهل البدع هم أهل القبلة ما لم ينتقلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غيره بدليل واضح وبرهان لائح، إذ منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة ولكل أحكام. يعني يقول البدع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول بدعة توصل إلى الكفر مثل بدعة الرافضة مثل بدعة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات كفر فرسول تعالى، مثل بدعة من أنكر علم الله بالأشياء بدعة القدرية الأولى على ذكر علم الله، هذه بدعة مكفرة أخرجه العلماء من 72 فرقة. نعم، كرامية محمد بن كرام ما هي بدعتهم؟ الإيمان، يقول الإيمان هو النطق باللسان، وأشد منهم الجهمية اللي يقول الإيمان مجرد المعرفة. نعم، ليس بعيد في تكفيره أن يقول مؤمن كامل الإيمان إذا نطق بلسانه، وإن كان مكذبا بقلبه هو مخلد في النار. وكما يجوز الدعاء لكل من أحكام، البدعة مكفرة لأحكام والبدعة مفسقة لأحكام، وكما يجوز الدعاء لجملتهم بالهداية فيجوز الدعاء على جملتهم من جهة أخرى إذا كانوا مؤمنين يدعون لهم بالهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عصى الدوس قالوا يا رسول عصى الدوس ادعوا الله لهم، فقالوا هلك الدوس، فقال النبي اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فهداهم الله وجاءوا تائبين مسلمين. فهذا يرجع إلى الدعاء لجملة مثل هذا، أصل الدعاء للهداية إلا إذا كانوا يؤذون المسلمين ويتعدون عليهم فلا بأس بالدعاء عليهم، الدعاء لجملتهم من جهة أخرى. وفي المعين منه خلاف وتفصيل. قال وأهل السنة يصلون الجمعة والأعياد خلف أهل القبلة، ومن لم يكن إلى بدعته داعيا وبها مجاهد. أهل السنة يصلون الجمعة والأعياد خلف أهل القبلة، أبرار كانوا فجار، يصلى خلفهم إذا كانوا أئمة للناس، وإذا كانت بدعتهم غير ظاهرة، وإذا لم يوجد في البلد غيرهم أو ترتب على تلك الصلاة خلفهم مفسدة، لهذا يصلى خلف. ومع ذلك فلا يصلى خلفهم على الصلاة، في خلاف، قيل إنه تصح صلاة خلفهم وغير الصحة وتعاد. أما إذا كانوا أئمة يصلى خلفهم، والصحابة صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما لأنه أمير، وصلى خلف الوليد بن عقبة بن معين أمير الكوفة وكان سكران، صلى وخلف الصحابة فالتفت إليهم صلى بهم الفجر أربعة وصفت إليهم وقال هل تريدون أن أزيدكم؟ قالوا أصحابه ما نزل معكم منذ اليوم في زيادة. ثم عاد الصلاة ثم قام عليه الحج عثمان رضي الله عنه سنده، دل على أن صلى خلف الولاة إذا كان إمام ولكوله الأمر، وكذلك إذا ترتب مفسد على ترك الصلاة خلفه فصلى، أما إذا يكون وليا وكذلك إذا لم يوجد غيره في البلد إمام الجمعة لا تصلي وحدك صلي خلفه، أما إذا وجد غيره ولم يكن إماما ولا ترتب عليه مفسد فهذا فالصلاة خلفه خلاف، هل تصح ولا تصح؟ إذا تصح وقيل الصح وتعالى. ومن العلماء استدل بهذا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخفوا فلكم عليهم، استدل بهذا على صحة خلفه، قالوا يصلون على أهل القبلة وقد يترك بعض أهل الفضل الصلاة على بعض أهل البدع زجر عن بدعته، قال ومن ثبت الكفر فلا تجوز الصلاة خلفه ولا عليه، ثبت الكفر فالصلاة خلفه باطلة بالإجماع ولا يصلى عليه، ويعتقدون أن الأصل في المسلمين السلام صحيح لأن البدعة عارضة، وأنه لا يشرع للمأموم أن يسأل عن حال الإمام إن كان مستور، الإمام مستور صلى خلفه، الإمام مستور هو الذي لم تظهر منه بدعة ولا فجور ما يدرى عنه مستور صلى خلفه إذا كمل المسلم، ومن ظهرت منه بدعة فجور هذا هو المبتدع، ومن كان مستور لا يظهر منه بدعة لا في قول لا ما تكلم بالبدعة لا بلسانه ولا بقوله ولا بأفعاله فهذا مستور الحال صلى خلفه ولا يسأل، والداعية إلى البدعة منهم ترد شهادته إنكارا عليه، ومن السنة من قبلها، ومن لم يكن داعي فالراجح قبول الشهادة، إذا كان داعيا لبدعته فلو صلى خلفه على الصحيح، وكذلك إذا كان مظهرا لفسقه، أما إذا كان غير داعية للبدعة مبتدع غير داعية أو كان غير مظهر للفسق فالصواب أنه صلى خلفه، لكن إذا كان البدعة إذا كان مظهرا للفسق أو يدعو إلى بدعته فلا يصلى خلفه ولا كرامة، ومن لم يكن داعي يقول فالراجح قبول الشهادة، وكذلك من لم يكن مظهرا لفسقه. قال والأصل في تلقي العلم منهم المنع درءا للمفسدة وسدا للذريعة، الأصل أنه لا يتلقى العلم من أهل البدع ولا تؤخذ منهم ولا لا يؤخذ منهم ولا كرامة، درءا للمفسدة وسدا للذريعة لأنهم لا يؤمنون، هذا دين انظر ما تأخذ دينك، فهم غير مأمومين كيف تأخذ العلم منهم؟ قال إلا عند الاضطرار إلى ذلك فيجوز مع الحذر، هذا استثناء هذا يعني لا يحتاج إلى تمثيل له، متى يكون هذا عند الاضطرار ويأخذ منهم مع حذر؟ قال ويجوز الاستعانة بهم في الجهاد حيث دعت الحاجة، شريطة أن يكونوا يحسنون الرؤية الرأي في أهل السنة، يعني إذا دعا الجهاد واحتيج إلى أهل البدع فلا بأس أن يستعان بهم إذا كانوا يحسنون الرأي في أهل السنة ولا يبغضونهم ولا يشتدون عليهم، وأن يكونوا مأمونين ومؤتمنين وإلا فلا، يعني يستعانوا بأهل البدع إذا كانوا يحسنون الرأي في أهل السنة، وأن يكونوا مأمونين لأنه قد ينضمون إلى الكفار، وأن يكونوا مأمونين ومؤتمنين يعني هم مؤتمنين هم أمنا في أنفسهم، ومأمونين يأمن الناس من شرهم وانقلابهم، وبشرط أن يكونوا يحسنون الرأي في أهل السنة. قالوا في التاريخ والواقع شاهد وعبرة، التاريخ والواقع شاهد وعبرة في التفصيل هذا في أهل البدع.